الشيطان الرجيم Thank you. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب الجنة الفائزون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. نعم نعم نعم الشيخ محمد ربنا يبارك فيك. وإن كان أمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله جلال الله سبحانه. هو الله الخالق love you. العزيز الحكيم يا رب سبحانه وتعالى. محبات حضرتك نبي كريم ولدك يا رسول الله سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. نعم جل جلاله يا رب لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك العظيم. خدت حقكم انتوا على كده. خدت حقكم على كده. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. باسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبح اسم ربك الأعلي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدي والذي فجعله غثاء أحوي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى Oh, نحسبهم كذلك ونيسرك للعسرى. السلام.